غذاء له وهو جنين يتلقاه من خلال السرة سرته، وإذا ولد يتحول هذا الدم إلى حليب يرضعه من ثدي أمه. ولهذا أيضا قل أن تحيض المرضع وقل أن تحيض الحامل، لأن الدم في حال الحمل يتحول غذاء للجنين. ثم أيضا في الرضاع يتحول غذاء للمولود، حليبا يتحول حليبا يرضعه من ثدي أمه. هذا الموطن حقيقة مدعاة للتفكر والتأمل. عندما يتفكر الإنسان أن أصله من نطفة من ماء مهين، ثم غذاؤه في رحم أمه من هذا الدم، ثم إذا ولد يتحول إلى حليب ولبنا يرضعه من ثدي أمه. إذا تفكر المرء في أصله ونشأته وأصل خلقته، هذا مما يدفع عنه التكبر والتعالي على عباد الله، ويدعوه إلى معرفة نفسه فيستكين ويذل لله عز وجل ويخضع. فإن التفكر في هذا الأمر من الأمور المعينة للعبد على استقامته وصلاحه وحسن صلته بربه العظيم الذي أوجده سبحانه وتعالى وفي هذه الأطوار، ثم صوره سبحانه وتعالى على أحسن صورة وأحسن تقويم. الله جل وعلا وصف هذا الحيض الذي يصيب بنات آدم بأنه أذى، أذى وصفه جل وعلا بذلك. وعلى المرأة عندما يأتيها الحيض أن تحتسب ذلك عند الله عز وجل، وأن تبقى دائما مطيعة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأذى الذي يصيبها ابتلاء كتبه الله على بنات آدم، إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى وكانت من أهل الجنة ينتهي هذا في الجنة، ينتهي الحيض وينتهي البول وينتهي الغائط وينتهي المخاط، كل هذه الأشياء تنتهي في الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول لهم فيها أزواج مطهرة، من المعاني التي ذكرها أئمة التفسير في معنى مطهرة أي لا يحضن، من المعاني التي ذكرت في الآية أي لا يحضن، وهذا فرد من أفراد المعنى وليس كل المعنى. الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له كلام جميل في تفسير قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة، لأن قال مطهرة الله جل وعلا ولم يقل من ماذا، والقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، فيقول الشيخ فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عروب متحابات أو متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. فالمرأة عليها أن تجاهد نفسها في طاعة الله عز وجل حتى تفوز بهذه الطهارة العظمى الكاملة التي تفوز بها وتنالها المرأة في جنات النعيم. أيضا مسائل الحيض مسائل مهمة لا ينبغي أن يستهان بها، وفي الوقت نفسه فيها صعوبة وغموض، فيها غموض وصعوبة، لا من جهة الأحكام والأدلة الواردة فيها، وإنما من جهة أحوال النساء، لأن الحيض في النساء يتفاوت تفاوتا عظيما، ويحصل له اضطراب، ويتقدم ويتأخر، ويتقطع، ويتصل به ما ليس دما، يتصل به صفرة وكدرة، وقد تكون متصلة وقد لا تكون متصلة، وربما يأتي وقت الحيض فلا يأتي في المرأة إلا نقط يسيرة أو شيء قليل ويتوقف ثم يرجع، وقد تمتد الحيضة إلى وقت أكثر من المعتاد. ففي أحوال وأشياء كثيرة جدا تصاب بها المرأة فيها بها تحصل الصعوبة صعوبة وإلا من حيث هو لما يقرأ الإنسان النصوص يجد أن أشياء واضحة، لكن لما يأتي إلى واقع النساء وأحوال النساء يجد أن المسألة فيها صعوبة وفيها دقة. ولهذا بعض الأئمة من المتقدمين ربما أمضى في دراسة الحيض السنوات، ربما أمضى فيه السنوات بحثا وتتبعا لدقائق مسائله والتفاصيل المتعلقة به، وهذا كله من العناية بالشريعة، من العناية بالشريعة وأحكامها العظيمة. ومن لا يدرك عظمة هذا الأمر وأهميته ربما استهان أو استخف بمن يمضي وقتا في دراسة هذه المسائل، مسائل الحيض ومسائل النفاس، وربما سخر بعض أهل الأهواء من بعض أئمة السلف في هذا الباب، ربما سخروا من أئمة السلف في هذا الباب. ومن ينتقص المعتنين بهذا العلم، علم الحيض والنفاس، فانتقاصه في الغالب ناشئ من فساد في أحد أمرين، إما فساد عقدي فكري أو فساد مسلكي، لا يخرج في الغالب عن هذين الأمرين. وأنقل لكم في هذا كلاما كنت كتبته قديما في كتابي فقه الأدعية والأذكار في أثناء حديث عن مكانة أهل العلم وفضلهم عند ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قلت: هذا وإن من عدم معرفة أقداري من عدم وهذا وإن من عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم الادعاء بأن علماء الأمة وفقهاء الملة وأهل الحل والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيض والنفاس، مما يترتب على ذلك الحط من شأنهم والتقليل من قدرهم وصرف الناس عن الإفادة منهم. وهي مقالة فاسدة وكلمة خطيرة نشأت قديما عند أرباب البدع وأهل الأهواء،

إما 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، يتفاوت النساء في ذلك. وبين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقات، منها ما أشير إليه، وأن دم الاستحاضة دم مستمر قد يطول حتى ليس بالأشهر، بالسنوات. أما دم الحيض فله أوقات. دم الحيض أسود، لونه أسود، ودم الاستحاضة أحمر، يميل شيئا ما إلى الصفرة قليلا. ودم الحيض رائحته كريهة، له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة لا رائحة له. ودم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، فبينهما فروقات. فهذه المرأة رضي الله عنها قالت: إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم متواصل معها. وتقول: أفأدع الصلاة؟ الآن لما تقول عن نفسها إنها يعني يأتيها الاستحاضة ومستمرة، ثم تسأل تقول أدع الصلاة، يعني هي تظن أن مجرد خروج الدم أيا كان يمنع المرأة من الصلاة، فتقول لإني أستحاض فلا أطهر، يعني مستمر معي هذا الدم ما ينقطع، أفأدع الصلاة؟ ظنت الحكم متعلق بسيلان الدم وخروجه أيا كان هذا الدم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن ذلك عرق، وفي رواية عرق منفجر. هناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض من حيث منبع هذا ومنبع هذا. دم الحيض يخرج من قعر الرحم، وفي أغشية في الرحم تتفتت إلى يعني ذرات صغيرة وتخرج مع الحيض، يبنيها الرحم في كل دورة شهرية للمرأة، وهذا كله تهيئة شهرية للرحم لاستعداد للحمل، فإذا ما حصل نزل حيضا وهذا الغشاء يتفتت ويخرج، فلهذا يخرج دم الحيض ثخينا ويخرج له رائحة، يخرج له رائحة كريهة، فهو يخرج من قعر الرحم. لكن دم الاستحاضة ينزل من أدنى الرحم وأحيانا من خارج الرحم، وهو عرق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: عرق منفجر، ينفجر العرق، وانفجار العرق يعني يعود لأسباب عديدة، وهو مرض يعني يصيب المرأة لأسباب عديدة، فينفجر العرق ويصبح الدم يسيل سيلانا مستمرا. قال: ذلك عرق منفجر، كما في رواية، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. قال: وفي رواية: وليس بالحيضة، هذا دم ليس دم حيض، ليس هو الدم دم الحيض الذي يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، ودم الحيض هو الدم الذي إذا نزل تترك المرأة الصلاة وتترك الصيام، أما هذا ليس دم حيض فلا يتعلق به حكم الحيض. قال: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا المرأة المستحاضة إما أن يكون لها زمن معلوم تعرفه وقتا لحيضتها، قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. فهي تعرف أنها كانت تحيض مثلا في أول الشهر 5 أيام أو أول الشهر 6 أيام، ثم جاء هذا المرض الاستحاضة وصار الدم متواصل، ماذا تصنع؟ إذا جاء هذا الوقت الذي تعرفه من نفسها أن وقت حيضتها 5 أيام أو 6 أيام أو 7، في هذا الوقت تقف عن الصلاة، في هذا الوقت تقف عن الصلاة. لكن إذا كانت ما تعرف وقتا لحيضتها، فهذه إما أن تسلك مسلك التمييز للدم، لأن في فروقات بين الدمين، دم الحيض ودم الاستحاضة، فتجتهد أن تفرق بينهما بالعلامات المميزة، وإن لم تستطع فتبني على عادة النساء من بنات جنسها، أخواتها أو بنات عمها أو نحو ذلك، وتقيس نفسها عليهن. قال وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والمستحاضة حكمها كحكم الذي معه سلس البول أو معه سلس الريح، يخرج البول يعني ما ينضبط، فهذا إذا جاء وقت الصلاة يغسل عنه البول ويغسل عن ملابسه ويتوضأ وضوءه للصلاة. والمستحاضة مثلهم، المستحاضة إذا جاء وقت الصلاة تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي، وتتوضأ وتصلي. وسيأتي معنا نعم في رواية للحديث نفسه عند البخاري ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة، وهذا يفيد أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، حدث ناقض للوضوء، مثل البول ومثل الغائط ومثل الريح ناقض للوضوء. ولهذا تؤمر بأن تتوضأ لكل صلاة، تؤمر بأن تتوضأ لكل صلاة. ومثله أيضا الذي مع سلس البول أو سلس الريح يتوضأ لكل صلاة، وهكذا نعم هكذا من كان معه سلس البول أو كان معه سلس الريح. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قال فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث كالذي قبله في المستحاضة، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، يعني استمر معها دم الاستحاضة 7 سنوات، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. جاء في صحيح مسلم أنه شيء فعلته من نفسها، أنه شيء فعلته من نفسها، صارت تغتسل من كل صلاة، عند كل صلاة. لكن الغسل الواجب عليها متى؟ إذا أدبرت الحيضة، إذا أدبرت الحيضة تغتسل. فإذا هنا قوله فأمرها أن تغتسل هذا مطلق، هذا مطلق. وحديث فاطمة الذي قبله مقيد، مقيد بماذا؟ الاغتسال عند إدبار الحيضة، مقيد بذلك، فيحمل هذا المطلق على ذاك المقيد. والأحاديث الآمرة للمستحاضة بالغسل لكل صلاة لم يثبت منها حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. مر معنا في الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. لكن إذا أدبرت الحيضة تغتسل، إذا أدبرت الحيضة تغتسل. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا حديث ثالث، وهو عن أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذا الحديث اشتمل على ثلاث مسائل، اشتمل على ثلاث مسائل. الأولى في قولها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد كلانا جنب، وهذه مسألة سبق الكلام عليها، وهو أنه لا يضر الماء اغتراف الجنب منه أو اشتراك الزوج والزوجة في الاغتراف منه، فسواء انفرد به أحدهما أو اغتسل معا لا يضره ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة لما قالت اغتسلت منه وأنا جنب، قال إن الماء لا يجنب، وفي رواية إن الماء لا ينجسه شيء. قال قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، هذه الأولى. الثانية قالت فكان يأمرني فأتزر، يعني ألف على جسمي إزار، فيباشرني وأنا حائض. قد قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض يعني المقصود في المحيض أي في موطن الحيض، فلا يجامعها، لا يباشر الجماع، هذا هو المعنى. وهنا تقول عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني، أي من وراء ماذا؟ هذا الإزار، من وراء هذا الإزار. ولهذا الفقهاء في بعض كتب الأحكام يقولون له أن يباشرها من وراء ماذا؟ من وراء حائل، من وراء حائل، يقصدون ماذا؟ مثل ما جاء في هذا الحديث، من وراء حائل يعني من وراء الإزار. وأعطيكم طرفة طريفة على الهامش، أحد الدعاة كان يعلم بعض العوام هذه الأحكام، فذكر لهم هذه المسألة، قال أنه له أن يباشرها من وراء حائل. قال يا شيخ حائل بعيدة، كيف نصل إليها؟ ظن أن حائل البلد المعروف. قال يا شيخ حائل بعيدة كيف نصل إليها؟ قال فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قالت هذه المسألة الثالثة، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا فيه أن الحائض لا تدخل المسجد. وفيه أيضا ما في قبله أن الحائض يباشرها زوجها فيما دون الجماع، دون موطن الحيض، من ملامسة وتقبيل أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه. والإسلام جاء وسط بين غلو اليهود وجفاء النصارى. اليهود ما إذا حاضت المرأة لا يقربونها ولا يؤكلونها ولا يسلمون عليها ولا يجلسون معها إلى آخره، غلو. والنصارى يأتونها في المحيض جفا. والإسلام جاء وسط، جاء وسط في هذا الباب بين غلو أولئك وجفاء هؤلاء. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قولها رضي الله عنها وأنا حائض، تقول وأنا حائض مرتين في الحديث، قالت وأنا حائض، هل يقال امرأة حائضة بتاء التأنيث؟ هل يقال امرأة حائضة؟ هي تقول أنا حائض. الأمور التي تختص النساء ولا علاقة للرجال بها، التي تخص المرأة، لا يضاف إليها تاء التأنيث، لا يقال امرأة حائضة ولا يقال امرأة حاملة، يقال امرأة حامل، ولا يقال امرأة طالقة طالق، ويعني مثل هذا يعني أمثلة كثيرة يعني من ما هو مختص بالمرأة فلا يضاف إليه تاء التأنيث، فيقال امرأة حائض، امرأة حامل ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض وهو يقرأ القرآن، فيقرأ القرآن. وهذا فيه أن بدنها، بدن المرأة الحائض طاهر، أن بدنها طاهر، فكان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن. وليس في هذا إهانة للقرآن، وليس في هذا الأمر كراهة، لأنه يتكئ على موطن طاهر نظيف، ولا إشكال في ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم. قال رحمه الله: عن معاذة. قد يتوهم المنع، منع من ذلك إن كانت حائضا أن يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، من هذا التوهم الذي يفهم من الحديث الذي هو سبب كلام عائشة رضي الله عنها، منه أخذ بعض أهل العلم تحريم قراءة القرآن على الحائض، أخذا من توهم امتناع القراءة في حجرها، من توهم امتناع القراءة في حجرها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هنا ينبغي أن ينتبه إلى أن الأسئلة تارة تكون أسئلة تفقه وتعلم وإرادة معرفة المرء دينه، وتارة تكون أسئلة اعتراض وتعنت، وهذا من طرائق أهل البدع، وهذا من طرائق أهل البدع. فمعاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني أرادت أن تسأل عن هذا وأن تعرف الحكمة في ذلك، لا عن اعتراض، لا عن اعتراض. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت، أي أنت من الخوارج، لأن الخوارج سكنوا حرورا منطقة، فصاروا ينسبون إليها، الخارج يقولون عن حروري، يعني ممن سكنوا حرورا من الخوارج. فقالت: أحرورية أنت، أي أنت من الخوارج. والخوارج مذهبهم مذهب تشدد، ومن التشدد الذي عند الخوارج أنهم ما يفرقون في الحيض بين الصلاة والصيام، فيأمرون المرأة أن تقضي في الصلاة وتقضي في الصيام، تقضي في الصلاة وتقضي، يجبون عليها قضاء الصلاة وقضاء كما هو، يجبون عليها قضاء الصلاة كما هو واجب عليها قضاء الصيام. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، لست من هؤلاء، أنا بعيدة عن هذا الضلال، ولكني أسأل متعلمة. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن إذا أصابها الحيض تترك ماذا؟ الصلاة والصيام، تترك الصلاة والصيام كلها تتركها وقت الحيض، ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، وهذا معدود في البدع. إذا صلت وهي حائض أو صامت وهي حائض هذا معدود في البدع، وداخل في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وصلاتها غير مقبولة وصيامها غير مقبول، فليس لها أن تصلي وهي حائض أو أن تصوم وهي حائض. فكان يصيبنا ذلك، أي فنترك الصوم ونترك الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصلاة متكررة في اليوم 5 مرات، متكررة في اليوم 5 مرات، والحيض يتكرر مع المرأة كل شهر 7 أيام، ربما 8 أيام، ربما أكثر ربما أقل، يتكرر. فمن لطف الله عز وجل وتيسيرات هذه الشريعة لما في هذا الأمر من مشقة على المرأة الذي هو إعادة الصلاة، والمشقة تجلب التيسير، لم تؤمر بقضاء الصلاة، لم تؤمر بقضاء الصلاة. لكن الصيام في السنة شهر واحد، وإذا توقفت في رمضان عن الصوم 7 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام ليس عليها مشقة أن تصومها خلال العام متفرقة في كم، في 11 شهر. لو صامت في كل شهر يوم واحد يكفيها، ليس كل الشهور، يكفيها بعض الشهور، فهذا ليس فيه مشقة عليها. لكن الصلاة لا، الصلاة 5 فروض في اليوم ومتكررة الحيض كل شهر، فهذا فيه مشقة على المرأة. فمن تيسير الشريعة أنها لم تؤمر بإعادة الصلاة وأمرت لم تؤمر بقضاء الصلاة وأمرت بقضاء الصوم، أمرت بقضاء الصوم. والحكم في الشريعة قد تظهر وقد لا تظهر، لكن يجب على المسلم أن يعلم أن كل الأحكام لها حكم، لها حكم عظيمة جدا، سواء علمها العبد أو لم يعلمها لها حكم، لكن إن علمها فهذا زيادة في العلم، وإن لم يعلمها فهو على يقين أن أحكام الشريعة كلها لها حكم عظيمة. وبهذا الباب انتهى كتاب الطهارة، ويليه كتاب الصلاة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.